في هذا جواز استخدام القرعة عند الخلاف، وهذا رد على من أنكرها كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا إنها تشبه الأزلام فمنعوها. ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو الأحاديث الأخرى التي وردت في السنة النبوية ونشير إليها في هذا البحث، فإن القرعة لا تكون إلا عند التفاح والخلاف ولا تكون في الرضا أبدا، لأن التراضي يحسم المسألة، بخلاف إذا ما اختلف الناس في شيء فيمكن أن تجرى القرعة بينهم. والدليل على هذا الحكم هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. وهذه القرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء، استخدام القرعة في المشكلات استخدمها ثلاثة من الأنبياء، يونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما يونس فقصته معروفة في آخر الصافات، وفيه قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. القصة أن يونس عليه السلام لما فر وركب البحر أوشكت السفينة على الغرق، فقال الربان قائد السفينة: أيها الناس فيكم عاصي. العاصي يخرج لأن السفينة ستغرق، فالعاصي يخرج. كيف يخرج؟ يرموه في الماء. فما خرج أحد، فقالوا: إذا نعمل قرعة. فإذا خرج السهم على واحد من الذين في السفينة إذا هذا يحضر نفسه لأننا سنلقيه في البحر، ففعلوا القرعة فوقع السهم على يونس عليه السلام، فاستعظموا أن يلقوا بنبي في البحر، قالوا: لا ندري القرعة مرة أخرى. فأجروا القرعة مرة أخرى فجاءت على يونس أيضا، فاستعظموا أن يلقوا بالنبي في البحر، فصنعوا القرعة مرة ثالثة فجاءت على يونس فساهم فكان من المدحضين أي المغرقين، فألقوا به في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، وقد وقع عليه اللوم ووقعت عليه القرعة فألقوه في البحر. هذه القرعة استخدمت في هذا الأمر مع يونس عليه السلام، واستخدمها زكريا عند الخلاف في كفالة مريم عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اختصم زكريا عليه السلام وقال: مريم هذه خالتها تحفي فأنا أولى بها، لأن الخالة كما في الحديث الصحيح الخالة بمنزلة الأم، فيقول: خالتها تحفي فهي كأمها فأنا أولى بكفالتها. وبنو إسرائيل يقولون: هذه أم نبينا فنحن أولى بها. فماذا يفعلون؟ هيا بنا نأتي بالأقلام التي نكتب بها التوراة كتاب الله المقدس، ونأتي على الماء الجاري في الجدول ونضع أقلامنا، أيهم يلقون أقلامهم، فأيما قلم وقف ولم ينجرف مع سيل الماء فهذا هو الذي يدخل مريم. فعلا أتوا بالأقلام، أقلام التوراة التي كانوا يكتبون بها التوراة، وألقوا في الماء الجاري، فوقف قلم زكريا وكان نبيا، وهذه آية له: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فاقترعوا فخرج السهم لزكريا عليه السلام فكفل مريم. فهذا يدل على أن القرعة كانت في شرع من قبلنا من الأنبياء، وأنهم كانوا يستخدمونها، وجاء شرعنا فأقرها. وهنا مسألة مهمة، يخلق فيها بعض الناس خلقا تبع هواه. شرع من قبلنا لا يحتج به عندنا إلا إن كان شرعنا موافقا له، لأن العبرة بشرعنا وما شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لا بما شرع موسى لليهود على أو شرع عيسى لبني إسرائيل. العبرة بشرعنا نحن، فإن كان في شرع من قبلنا حكم شرعي وكان في شرعنا شيء يخالف هذا الحكم الشرعي فالعبرة بشرعنا نحن لا بشرع من قبلنا. ومن ذلك في قصة يونس عليه السلام أنهم ألقوا رجل في البحر لأن السفينة تغرق. العلماء فرضوا هذه الصورة، قالوا إذا كان قوم في سفينة وكانت الحمولة ثقيلة بحيث أننا لو ألقينا بعض الناس، يعني السفينة كان فيها 1000 رجل فألقينا 100 رجل يبقى تنجي السفينة، يبقى يمكن أن نلقي 100 رجل بحيث أن احنا ننجي السفينة، يعني ننجي الكثير بفناء القليل. أن الربان يمكن أن يخفف السفينة لأجل نجاة الأكثرين بإهلاك الأقل. هذا يارث كما هو واضح في قصة يونس انهم ألقوه في البحر. في شرعنا لا. اذا لا يقال يمكن ان نلقي بعض الناس او واحد فقط في البحر لاجل نجاة السفينة، ولا يحتج احد بقصة يونس. لماذا؟ لان في شرعنا ما يخالف هذا الفهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، كل الدماء واحدة، لا في أمير ولا مأمور ولا غفير ولا وزير ولا غني ولا فقير، لأن الدماء معصومة بعصمة الإسلام، فلا يجوز لك أن تهدر دم رجل لتحفظ دم رجل آخر، إما أن يموت جميعا وإما أن يحيا جميعا. لا يجوز لك أن تعتدي على دماء الخلق لأجل أن تنقذ دما آخر. المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا أعلم بين العلماء خلافا أن هذا الحديث خاص بالديات والقصاص والدماء. إن جاء الأمير فقتل رجلا من سواد الناس قتل به، ما يقال هذا دم أمير وهذا دم سفير، الدماء واحدة أمام الشرع. لذلك ما يجوز لك أن تلقي برجل في الماء لتحفظ دم رجل آخر. ومن هنا نعلم الحكم الشرعي في الإجهاض. لماذا يحرم العلماء الإجهاض؟ لأن هذه نفس حرمتها كحرمة الأم التي تحمل هذه النفس، فلا يحل لك لأجل الأم أن تهدر هذه النفس إلا في ضرورات أو في صور معروفة. ليس هذا بيانه وتفصيله. الجنين إذا نفخ فيه الروح صار نفسا يعصم دمه ولا يهدر. فشرع من قبلنا عن سبيله أن لا يرد في شرعنا ما يخالفه، وإلا فسليمان عليه السلام كانت التماثيل مباحة له، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تماثيل الجن كانوا يصنعون لسليمان تماثيل. لا يأتي رجل فيقول التماثيل مباحة لأن الله سبحانه وتعالى قال يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذا كان في شرع سليمان. أما في شرعنا نحن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المسورون الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون خلق الله عز وجل، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال العلماء لم يختلف أحد في أن الوصف المجسم الذي له ظل هي التماثيل حرام، لم يختلف احد من العلماء في هذه الصورة. وتعجب لهذه التماثيل المنتشرة في البلد، ما نكتفي برمسيس واحد، حتى صنعوا رماسيس كثيرة، منها الصغير القزم، ومنها الوسط، ومنها الكبير. وهذا كله حرمه الله عز وجل ويصنعونه. لو في كلية الفنون التشكيلية والفنون الجميلة، الفنون التشكيلية هذه خاصة بالفن والنحت، ويكرمون النحاتين والذكرى الثانوية الأولى والثانية والثالثة والمعارف، ويتبنون أسرهم وينفقون عليهم. ويوم مات العالم الجليل الشيخ المطيعي ما علم أحد في مصر إطلاقا بموته، مع أن هذا الرجل كان آخر العلماء في مصر. ما علم أحد بموته. يموت مثلا قارئ للقرآن الكريم، ما يعلم أحد بموته إلا إن كان من هواة قراءة صفحة الوفيات. إنما الذكرى الثانوية لعبد الحليم حافظ أم كلثوم صفحات في الجرائد والمجلات، صفحات في الجرائد والمجلات. كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ هذه البركة المنفوقة بسبب هذه المعاصي الكثيرة جدا المنتشرة. لا يجوز لأحد أن يتخذ التماثيل. إذا كان فيكم رجل له محل قماش، لا يجوز له أن يصنع تمثالا في الفترينة ويلبسه الثوب لأجل أن يعمل دعاية للبدلة أو الفستان. هذا لا يجوز له. يجب عليه أن يكسر هذا التمثال، وإلا هو معرض أشد التعريض للوعيد الشديد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله عز وجل. لا يجوز أن نحتج بشرع من قبلنا على وجود التماثيل، لأنه ورد في شرعنا ما يحرمه، والعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. كذلك لا يجوز أن يتخذ المسجد على قبر بدعوى أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فيقول هذا الله عز وجل حكى عن هؤلاء الناس ولم يستنكر عليهم. فنقول إن الله تبارك وتعالى قد يحكي أقوال الكفرة ولا يعقب عليها، فهل هذا يفهم من هذا أنه يقر مثل هذا الكلام؟ لا. لا يجوز اتخاذ مسجد على قبر. هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه: إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام. إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر قول له قبل أن يموت، وكان يعالج سكرات الموت وعلى وجهه خميصة كفوفة، مثل الفوطة، وهو يعالج سكرات الموت، فيضع هذه الخميصة على وجهه ويرفعها ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ثلاث مرات. فماذا فعلت الأمة بهذا النهي؟ انتهكته وبنت المساجد على القبور، وجعلت لها المساجد وتتبناها الدولة رسميا. ما الذي يصنعه الله في الكون إن اتخذت أربابا صغارا وآلهة صغارا من دونه؟ صححوا توحيدكم، فإن الله تبارك وتعالى يأبى قبول الشرك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك: من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. يقول الشيخ أحمد حسن الباقوري، وهذا رجل كان يدير الأوقاف في الخمسينات والستينات، وكان من مآثره رحمه الله أنه كان يحمل على هذه المساجد التي كاتبه. فلفت نظره أن الذاهب إلى الصعيد أو اللي يسلك طريق مصر الصحراوي كان يجد بعض الكباب، فكانوا يتعجبون: لماذا يبنى قبة في مكان ليس فيه أحد؟ تجد احيانا بعض الكباب في مكان قصر لا يسكنه احد، فلماذا يوضع هذا الإنسان في هذا المكان بالذات؟ فحمله ذلك على انه هدم كثير من الكباب بهذه الرواية عنه، فيقول: فوجدنا تحت احد الكباب جمجمة حمار. هذا الحمار كان وليا من الاولياء يوما ما، وكم من النذور اعطيت له، وكم من الذين مرغوا وجوههم على عتبة هذا الحمار يطلبون المدد. وهذا مسجد العوام في مرسى مطروح الان، مسجد سيد العوام. اتدرون من هذا العوام؟ رجل يوناني كافر ادريجي من الضفادع البشريه، غرق وهو يبحث عن السن، فجاء عائما على سطح الماء فاخذه بعض الدجالين سيد العائم وصل وبنى له القبه وبتاع، واكبر مسجد في مرسى مطروح الان. كافر تحت قبه في مسجد يطلبون منه الحوائج، وكثير من المغفلين يضعون في صندوق النذور هذه الاموال التي تذهب الى غير مستحقيها. احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف يرزق الاموات، يترك الميت يترك الحي يموت، مريض لا يجد ثمن الدواء، جائع لا يجد ثمن الغذاء، عار لا يجد ثمن الكساء، يتركه عار يستلم ويذهب للكباب فيضع الاموال الطائلة. كان 76 مسجد المنسوب للسيد البدوي، الفراش نادوا من الحصيلة 23,000 جنيه. هذا المسجد يعطي الملايين السمك الواحدة، الذين يذهبون فيضعون اموالهم مأجورين غير مأجورين. اعطوا هذا للحج الذي يموت وهو على قيد الحياة، ولا تعطيها لميت فتثبت بربك فينقطع عنك مدده. ما يحل لاحد ان يقول جائز بناء المساجد على القبور، لان الله تعالى قال على لسان هؤلاء القوم: وقال الذين غلبوا على امرهم لا يتخذن عليهم مسجدا. اذا خلاصه البحث ان شرع من قبلنا لا يجوز ان يحتج به الا ان كان شرعنا موافقا له. كمسألة القرعة كانت في شرعنا قبلنا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها واقترع، فدل ذلك على مشروعيتها في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث كما قلنا فيه مشروعية استخدام القرعة في المشكلات، وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل، قال عن الرجلين: إذا دخل المسجد فوجد فرجة في السقف الأول قال: فليتهم عليها. ليتهم عليها أي يقترع. من الذي يحرز هذه الفرجة في السقف الأول؟ أخواننا الذين يأتون المسجد خالي فيلتمس أي عمود عشان يركن عليه ظهره، وقد ترك السقف الأول، وله فضيلة جسيمة. إن الله وملائكته يصلون على السقف الأول. إن الله وملائكته يصلون على السقف الأول. وطبعا السقف الأول المقصود به من هجر إلى السقف الأول. لا من دخل الآن فجعل يتخطى الرقاب وقد آذى الله ورسوله بذلك وجاء فقعد زاحم الناس في السقف الأول. لأن المقصود بالصف الأول هو المبادرة وأن تبكر حتى تحرز الصف الأول بغير أن يتعدى أذاك إلى غيره. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليستهن عليه، دليل على فضيلة هذا الصف لدرجة أنك لا تفرط في حقك. اتهن على كل نعم القرعة لأنني أريد تشح بالخير، أنا شحيح بالخير فلا أترك هذا الخير، فلا أسمع قرعة. فمن خرج سهمه أحرز هذه الفردة في الصف الأول. وكذلك في الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أكثر من رجل على الأذان أن يتسهم على الأذان. بعض الناس يقول لك لا أنا جيت الأول فأنا أحق. لا، أنت لست أحق بالذي جاء أيضا وهو حريص على أن يدرك فضيلة الأذان. فلماذا لا تصنعون ما أمركم به الشارع أو ما استحبه لكم؟ اتهم عليه، اتهم أي اقترع عليه. وهذا دليل أيضا على جواز السرعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشدك إلا إلى حق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله عز وجل يلمدهن فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها. اتهموا على سفينة يعني اقترعوا، أينا يكون في الدور العلوي وأينا يكون في قعر السفينة. هذا دليل على جواز استخدام السرعة. فكل هذه الأحاديث ترد على القائلين بأن القرعة لا يجوز استخدامها لأنها تشبه الأزلام، لا قياس مع النص. والحمد لله أن هناك نص آخر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز استخدام القرعة، وقال سبيل القياس التحريم المنع، ولكني أجزتها للنصوص الواردة. فهذا يدلك على أن هذا الإمام رحمه الله أفتى الفتوى بمنع استخدام القرعة قبل أن تصله النصوص، لأنه لا يتصور في إمام من أئمة المسلمين المتبوعين أن يخالف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. فما بال هذه الأحكام تخالف النصوص؟ معذور، لا يعلمها. ولا يتصورن أحد أن هؤلاء الأئمة علموا كل السنة النبوية، هذا مستحيل. ما تجمعت السنة النبوية في قلب رجل واحد قط، لا أبو بكر ولا عمر ولا من دونهما. فقد فاتتهما أشياء وفات الكل أشياء. وحسب من ذلك ما رواه البيهقي في سننه أن عبد الله بن وهب الإمام المصري العلم المفرد وكان تلميذ الإمام مالك رضي الله عنه، فسمع مالكا يوما وسئل وهو في المسجد النبوي، سئل عن تخليل الأصابع، الغسل بين البراجم في الوضوء. البراجم هذه الفتحات التي تكون بين الأصابع، وهل تخللها وأنت تتوضأ أم لا؟ أصابع اليدين وأصابع القدمين. فسئل مالك رحمه الله هل يغسل المتوضئ براجمه؟ قال ليس ذلك على الناس، لم تثبت فيه سنة، لم تثبت فيه سنة. فقال عبد الله بن وهب فقلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ فقال مالك وما هي؟ قال حدثني عمرو بن الحارث وساق سنده الى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين الأصابع في وضوئه. قال مالك انظر هذا الشاهد، قال مالك هذا حديث حسن وما علمت به إلا الساعة. وهذا مالك يعني رجل إمام دار الهجرة. قال الشافعي رحمه الله إذا أتاك الحديث عن مالك فشد عليه. وكان يقول مالك هو النجم إذا ذكر العلماء، ومع ذلك يقول هذا حديث حسن ما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فكنت أسمعه بعد إذا سئل عن تحليل الأصابع فيفتي بهذا الحديث. فالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى معذور بل مأجور، وكذلك كل العلماء إلا من استبانت له الحجة فأعرض عنها إلى القول بالرأي، فهذا مأجور غير مأجور، لأن الحجة في كلام الله ورسوله لا في كلام الرجال. إننا يجب أن نعلم أن هؤلاء الرجال هم وثائق لمعرفة الحق، لا نتعبد الله بأقوالهم لأنهم وثائق فقط، إننا نتعبد الله عز وجل بقوله